الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا في الدرس الماضي في سورة يوسف وقصته إلى قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال العلماء في هذه النقلة من قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. تولى يوسف عليه السلام إن صح التعبير وزارة التموين، وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وجاءت سبع سنوات خيرات، فغلت الأرض غلات لم تكن في الحسبان، وتولى هذا النبي الكريم الحفيظ العليم تخزين هذه الغلات لسبع سنوات أخريات عجاف. وجاءت السنوات العجاف وعم القحط بلاد مصر والشام، وضاقت المكاسب بأهلها، فتوجه أبناء الشام في أرض كنعان إلى مصر ليشتروا القوت والقمح. كل هذا الكلام نقل بين آيتين. وجاء إخوة يوسف، أرسلهم أبوهم ليشتروا القمح من مصر، فدخلوا عليه. جاءوا مصر فدخلوا عليه، والفاء تفيد الترتيب على التعقيب، بينما ثم تفيد الترتيب على التراخي. وفي هذه الآية إشارة إلى أن هذا النبي الكريم وذلك الحفيظ العليم كانت أموره ميسرة، فليس على أبوابه حجاب يمنعون الناس من الوصول إليه، ما إن جاءوا مصر حتى دخلوا عليه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. قد يقول قائل: عرف أنهم إخوته فأمر بإدخالهم قبل غيره. الجواب: فدخلوا عليه فعرفهم، عرفهم بعد أن دخلوا عليه. جاء إخوة يوسف كمواطنين عاديين، فدخلوا عليه من توهم، بعد أن دخلوا عليه عرفهم. من استخدام هاتين الفاءين إشارة إلى أن هذا النبي الكريم كان بابه مفتوحا للناس كلهم، أي إنسان يستطيع أن يصل إليه من دون تعقيد. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. كيف عرفهم؟ لأنه حينما كان صغيرا كانوا هم قد اكتملت بنيتهم واتضحت معالمهم، فصورتهم هي، لكنه كان صغيرا، كبر وصار عزيز مصر فاختلفت ملامحه من سن إلى سن. هم لم يعرفوه لكنه عرفه، لم يعرفوه لأنهم تركوه في غيابة الجود وتوقعوا أنه قد مات، أو أنه قد أخذه بعض السيارة فباعوه عبدا رقيقا، أما أن يكون هذا الذي تركوه في غيابة الجب عزيز مصر، هذا لم يكن في حسبانهم. حينما جاءوا مصر من بلاد الشام دخلوا عليه مباشرة، فعرفهم بعد أن دخلوا عليه وهم له منكرون. لكن الذي قاله العلماء في هذه الآية أن هذا النبي الكريم ذاع صيته في الخافقين، ذاع صيته من حيث الرحمة والرأفة واللين والعطف والتواضع والمودة والإنصاف والعدل. نبي كريم كيف تكون أخلاقه؟ وإذا كان من علاقة بيننا وبين هذه الآية، إذا كنت أيها الأخ الكريم موظفا، إذا كنت مؤمنا، لا بد من أن يتحدث الناس عن إحسانك وعن تواضعك وعن إنصافك وعن حبك للخير وعن حبك لخدمة الناس وعن حبك لخدمة المواطنين ولا سيما المراجعين، إذا كنت موظفا مؤمنا. وقال الناس ليس لهذا الموظف مثيل، لا في تواضعه ولا في خدمته ولا في تسهيله على الناس أمورهم. دخل مواطن على موظف ومعه معاملة، فرأى تعقيدات ليست في الحسبان، هذه لا يمكن أن نوافق عليها وهذه لا يمكن، فقال له يسرها. قال ألم تعلم أن شعارنا هنا ربي عسر ولا تيسر؟ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. إذا كنت مؤمنا وكنت موظفا لا بد من تيسير أعمال الناس، تسهيل مهماتهم، لا بد من خدمتهم، من التواضع لهم، من إنصافهم. أما إذا استعليت عليهم وعقدت عليهم الأمور ووضعت أمامهم شروطا تعزيزية كي يدفعوا، فهذا الموظف من المغضوب عليهم ومن الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا النبي الكريم ذاع صيته، تحدث الناس عن إحسانه، سار الركبان بأخباره، ساعت أعماله الطيبة في مصر والشام، أتوه من أطراف الدنيا ليأخذوا منه القمح والشعير وقوتهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وهم له منكرون. وقد قيل إن هذا النبي الكريم كان يباشر توزيع الأقوات بنفسه وعلى حسب رؤوس الأسرة، وكان هذا النبي الكريم فيما ترويه الكتب قد آثر أن يأكل في اليوم وجبة واحدة ليضع نفسه مع الناس، ما دام هناك شدة وهناك قحط وهناك قوت يسير ونزر قليل، آثر أن يضع نفسه مع الناس، فألزم نفسه أن يأكل وجبة واحدة. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه رسول من أذربيجان، وصل إلى المدينة في ساعة متأخرة من الليل. كره هذا الرسول أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذه الساعة المتأخرة، فتوجه إلى المسجد، فإذا في المسجد صوت وبكاء. سمع هذا الصوت يقول ربي أنا واقف ببابك، واقف بين يديك، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال هذا الرسول من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عمر. قال أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال ألا تنام الليل؟ قال إن نمت ليلي كله أضعت نفسي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. بقي هذا الرسول مع أمير المؤمنين حتى صلاة الصبح، فلما انصرف عمر من المسجد صحبه معه إلى البيت إكراما له، دخل إلى البيت قال يا أم كلثوم ما عندك من طعام؟ قالت والله ما في بيتنا إلا خبز وملح فقط. فقال هاتيه لنا. أكل وأطعم ضيفه وحمد الله وأثنى عليه، ثم سأل هذا الرسول ما الذي أقدمك إلينا؟ قال هدية بعثها بك عاملك على أذربيجان. قال افتحها، فتحها فإذا هي حلوى نفيسة. فقال يا هذا أيأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال لا، هذا طعام الخاصة. قال أو أعطيت الفقراء في المدينة مثل ما أعطيتني؟ قال لا، هذه لك خصيصا. قال اذهب فوزعها على فقراء المدينة، وحرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يأكله عامة المسلمين. سيدنا يوسف ألزم نفسه أن يأكل وجبة واحدة في سني القحط، وسيدنا عمر مرة حرم نفسه طعام اللحم أشهرا طويلة حتى قرقر بطنه، فقال لبطنه قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وحينما بعث هذا الخليفة بوال إلى بعض الأمصار أراد أن يمتحنه، فقال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم شرفتهم، فإذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. الحقيقة الرؤية التي رآها الملك وقعت، جاءت السنوات العجاف بعد السنوات الخيرات. وشيء آخر، هذا النبي الكريم حينما عرف إخوته ضيق عليهم لحكمة بالغة، قال أنتم عيون أي جواسيس. قالوا معاذ الله، إنما جئنا إليك لنشتري طعاما لنا. قال من أنتم؟ قالوا نحن عشرة. قال هل خلفتم أحدا في بلادكم؟ قالوا نعم، نحن كنا 12 أخا، واحد منا ضاع في البرية. هكذا قالوا، ضاع في البرية، والثاني تركناه عند أبيه لشدة حبه له وحرصه عليه، فهذا الذي ضاع في البرية وهذا الذي تركناه من أم واحدة، ونحن العشرة من أم ثانية. سيدنا يوسف ضيق عليهم حتى عرف، حتى حملهم على أن يذكروا له تفصيلات كثيرة عن أحوالهم. وهذا النبي الكريم حينما جهزهم بجهازهم، قال تعالى ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم القمح الذي جاءوا من أجله، فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لا بد من أن تحضروا معكم في العام القادم ذلك الأخ من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ قال بعضهم إنه أعطاهم كيلا وزيادة، وقال بعضهم الآخر إنه أرخص لهم في السعر فكثر نصيبهم من القمح. أي معنى ألا ترون أني أوفي لكم الكيل، أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني أكرم ضيافتهم، أكرم مثواهم، أسكنهم في قصره وأطعمهم وسقاهم وأعطاهم زادا لرواحلهم وزادا لهم وزيادة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إن أتيتم في العام القادم من دون هذا الأخ من أبيكم لن أعطيكم شيئا ولن أسمح لكم بدخول قصري. هذه سياسة حكيمة، أن تجمع بين الإكرام والتهديد، أن تكون مرغوبا ومرهوبا، أن يحار الناس فيك، لا ييأس الناس من رحمتك ولا يطمعون ولا يتجاوزون حدودك. من السهل جدا أن تكون قاسيا، ومن السهل جدا أن تكون لينا، لكن البطولة والحكمة في أن تجمع بين اللين وبين الحزم. أكرمهم، أسكنهم في قصره، أطعمهم أطيب الطعام، أحسن وسادتهم، أعطاهم الكيل وزيادة، إما أنه أرخص لهم السعر وإما أنه رفع لهم الكمية، وهددهم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ويبدو أنه كان سائدا في ذلك الوقت نظام البطاقات، يعني كيف توزع هذه الأرزاق على 7 سنين؟ لو طرحت في الأسواق دفعة واحدة لاشتراها المستغلون والمحتكرون وخزنوها وضاعفوا أثمانها. لا بد من توزيع مقنن محدود على مدار السنوات 7، ولا بد من كمية لا تزيد عن الحد المعقول يأخذها كل إنسان. إذن ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ وشيء آخر، لكنه حينما طلب منهم هذا الأخ رأوا أنه من الصعوبة بمكان أن يأخذوه، لأن تجربة هذا النبي سيدنا يعقوب معهم كانت تجربة مرة، إنه لن يصدقهم بعد ذلك، لقد جرحوه، لقد آلموه، لقد حرموه من هذا الابن الكريم، تصوروا أنه لن يعطيه إياهم. لذلك قالوا سنراود عنه أباه. قضية معقدة جدا، تكاد تكون مستحيلة، وإنا لفاعلون، سنفعل. وقال لفتيانه، يعني لغلمانه، لمن يعملون في قصره، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. حقيقة البضاعة هنا معناها ثمن القمح، لكن بعض المفسرين يرجحون أن كلمة البضاعة هنا تعني أنهم لا يملكون نقدا لثمن القمح، فجاءوا ببعض الحاجات من الشام كالجلود وما شاكل ذلك، يعني بدل أن يشتروا قمحا قايضوا على القمح ببضاعة من عندهم. أمر فتيانه أن يعيدوا لإخوته ثمن القمح أو هذه البضاعة التي جاءوا بها كثمن للقمح، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. بعضهم فسر هذا الموقف تفسيرات عدة، فهو يعلم أن أباه نبي كريم، وأن هذا الأب الكريم لا يمكن أن يأكل مالا حراما، فإذا وضع ثمن القمح مع القمح لا بد من أن يعود إليه مرة ثانية ليعطوه الثمن. هذا بعض التوجيهات. وشيء آخر، لعله أعطاهم ثمن بضاعتهم ليتمكنوا في العام القادم من شراء البضاعة في العام القادم، توقع أنهم لا يملكون ثمنها، فأعطاهم ثمن البضاعة الحالة ليشتروا بها بضاعة في العام القادم. هذا توجيه آخر. وبعضهم قال، استنتج العلماء أنه ما كان للابن أن يأخذ من أبيه ثمن شيء، أبوه وإخوته أمن المروءة أن يأخذ منهم ثمن الطعام، أعاد لهم ثمن الطعام في رحالهم. وبعضهم قال إنما أعاد لهم ثمن الطعام كي يحبوه وكي يطمعوا فيه وكي يعودوا إليه. أربع تفسيرات لوضع هذا النبي الكريم ثمن القمح في بضاعته، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون حبا، ولعلهم يرجعون تأدية، ولعلهم يرجعون ليشتروا ما يلزمهم في العام القادم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني لن يسمح لنا بعد هذا العام أن نتوجه إلى مصر لنشتري القمح، يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل، إن لم ترسله معنا منع منا الكيل وإنا له لحافظون. لكن هذه الكلمة لن تؤثر في هذا الأب، لأنهم قالوها من قبل ووضعوه في غيابة الجب. الإنسان يكذب مرة واحدة ويصدق مئة مرة، وفي المئة مرة يكذبه الناس. إذا كذب مرة وصدق مئة مرة، في المئة مرة القادمة يكذبه الناس. أنا أظن أنهم حينما قالوا وإنا له لحافظون كانوا صادقين في قولتهم، ولكنهم لأنهم قالوها من قبل وقد كذبوا، فهذا النبي الكريم لن يصدقهم في مقالتهم هذه. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يبدو أنه رأى أنه لا بد من إرساله، الطعام في أساسه، إذا لم يرسله فلا طعام ولا قمح ولا خبز، لا بد من إرساله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جاء في بعض الأثر أن سيدنا يعقوب حينما قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردن عليك ابنيك معا بعد أن توكلت علي. ويقول له عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول هذا العبد يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يعني الأمر ليس بالذكاء ولكن بتوفيق الله وحفظه. قرأت خبرا عن طائرة احترقت فوق جبال الألب على ارتفاع يزيد عن 43 ألف قدم، وهذا ارتفاع الطيران النظامي. احترقت في الجو، عندما احترقت تصدعت، وقع راكب منها. يبدو أن عناية الله حفت هذا الراكب، سقط 43 ألف قدم وجاء على غابة مكسوة بالثلج، سماكة الثلج 5 أمتار فوق أشجار الصنوبر، فنزل على قدميه ولم يصب بأذى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طائرة أخرى احترقت تشيكية قبل مطار دمشق، لم ينج منها إلا راكب واحد وطفل صغير، لم يضع حزام الأمان، فلما تصدعت نزلا من الطائرة إلى الأرض والباقون قد احترقوا. يعني وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا الإنسان سافر هناك دعاء السفر، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا توجهت إلى سفر، إذا دخلت إلى بيتك، إذا خرجت إلى عملك، إذا حفت بك المخاطر، قل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، لما فتحوا رحلهم يعني، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. بعضهم قالوا الفضة، كان ثمن القمح فضة، وبعضهم قالوا بضاعة. على كل هذا الثمن الذي دفعوه لسيدنا يوسف أعيد إليهم مع بضاعتهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد أكثر من ذلك، يعني ماذا نطمح أكثر من ذلك، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه المبالغ التي جمعناها لنشتري بها قمحا ردت إلينا، مع القمح الوفير ردت إلينا. وننير أهلنا، فإذا ذهبنا في العام القادم نأخذ قمحا مرة ثانية، ونحفظ أخانا، ونعاهدك أن نحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير. كنا عشرة فأصبحنا 11، ونزداد كيل بعيد، ذلك كيل يسير، طلبه أن نأتي بأخينا. وبعضهم قال إن هذا النبي الكريم ما كان يعطي الإنسان إلا كيل بعير طوال العام، يعني يبدو أن الإنسان يحتاج في طعامه إلى كيل بعير، قدروا ما يحتاجه الإنسان من قمح طوال العام كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، يعني هذه المرة لا بد من كفالة. العلماء قالوا في الأشياء العينية كفالة، وفي الأشخاص موثق. في الأشياء العينية كفالة، وفي الأشخاص موثق. والكفيل ضامن، كفيل المال ضامن للثمن، وكفيل الشخص ضامن لدفع الدية أو لتحمل ما يترتب على غريمه من قصاص. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فسر العلماء أن يحاط بكم إلا أن تموتوا أو تهلكوا بحادث أو أن تغلبوا، إذا حاربتم من أجله فغلبتم، فهذا من قدير أن يحاط بكم. يعني الإنسان قل إن شاء الله يقولها عامة الناس استخفافا بها، إذا أرادوا أن لا يأتوا في الموعد المحدد يقولون إن شاء الله، وإذا أرادوا أن لا يدفعوا إن شاء الله بعد أسبوعين بعطيك إن شاء الله، إنهم بهذه الكلمة يتهربون من الوعد الصحيح. لكن هذه الكلمة لها معنى قرآني، إذا كنت مصمما تصميما أكيدا على دفع المبلغ أو على الحضور تقول إن شاء الله، يعني أنا مصمم إلا أن يحاط به. الإنسان قد يحاط به، قد يموت ولا يلبي الدعوة. يعني كنت مرة في الثانوية فجاء كتاب من مدير التربية يطلب من بعض المدرسين أن يبرر سبب تغيبه عن التصحيح في الامتحانات، وينذر هذا الكتاب ذلك المدرس بعقوبة حازمة إن لم يأتي بتقرير طبي. فكان الجواب الذي أجاب به المدير لقد مات هذا المدرس. مات، ماذا تفعل؟ إلا أن يحاط بكم. الإنسان قد لا يدري تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الغد، ما بيعرف الإنسان. كلمة إلا أن يحاط بكم فيها أدب مع الله عز وجل. أنا من أنت؟ ما دام هذا القلب ينبض أنت، فإذا توقف عن النبض صار المرحوم. كان فلان الفلاني، السيد فلان، فلان بيت، فلان أفندي، فلان وظيفة تحت منه اسمه سطرين أو طبيب، بورد ما بورد، كان فصار المرحوم فلان. فلذلك إلا أن يحاط بكم فيها معنى التواضع، فيها معنى التوحيد، فيها معنى العبودية. ففي كل شيء تفعله قل إن شاء الله، إلا إذا قيل لك هل أنت مؤمن؟ فإذا قلت إن شاء الله فهذه مسألة خلافية. أكثر العلماء يقولون لا ينبغي أن تقول إن شاء الله، إن قيل لك هل أنت مؤمن قل نعم ورب الكعبة أنا مؤمن. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يعني بعض الباعة بلك الله وكيلك، هذه كلمة تجري على اللسان، والله لو عرفت قيمتها أو عرفت أبعادها وعرفت حدودها لانقسم ظهرك. تجعل الله وكيله، خالق السماوات والأرض، السميع البصير، من بيده كل شيء، تجعله وكيلا لخصمك وتخونه وتغدر به وتغشه، تدلس عليه، تحتال عليه، تخدعه، والله وكيله، والله على ما نقول وكيل. في كلمتين، الكلمة الأولى إذا قال لك أحدهم شكوتك إلى الله، إن كنت تعرف أبعاد هذا الكلام ينبغي ألا تنام الليل، ألا تنام الليل، اتقوا دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. إذا قيل لك شكوتك إلى الله وتعرف ماذا تعني كلمة شكوتك إلى الله، وتعرف أن الله عز وجل بيده كل شيء. يعني أحيانا معامل الدم في نقل عظام تطرح في الدم في كل ثانية مليونين ونصف كرية حمراء في كل ثانية، كل ثانية. يعني الآن جلسنا في هذا المجلس من نصف ساعة فرضا، نصف ساعة 30 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، 3 بستة 18 وصفرين 1800، 30 دقيقة ب 60 ثانية 1800 ثانية، اضرب 1800 ثانية بمليونين ونصف، يعني حوالي 4000 مليون كرية حمراء طرحت في دم كل منا في هذا المجلس. معامل نقل عظام قد تتوقف عن العمل. ما السبب؟ لا أحد يعلم حتى الآن. توقف مفاجئ. هذا المرض سماه الأطباء فقر دم لا مصنع، فقر دم لا مصنع. يعني فقر في الدم ليس عن أسباب معينة، بل عن أن معامل نقل الدم توقفت عن العمل. المرض الثاني توقف الكليتين عن طرح البول بلا سبب، هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين. فهذا الذي تجعله وكيلا لخصمك وتغش خصمك وتحتال عليه وتكذب عليه، تدلس عليه، توقع به، الله وكيله. كلمة شكوتك إلى الله لا يعرف معناها إلا من عرف الله. والكلمة الثانية، والكلمة الثانية أن تقول الله وكيلك. إذا قلت الله وكيلك ينبغي أن تكون معه دقيقا دقيقا دقة بالغة، أو الله سبحانه وتعالى يتولى محاسبتك عنه. والله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. المدينة في مصر كان لها أبواب، دمشق نفسها لك باب الجادية، باب تومة، باب السلام، كان لكل مدينة سور وأبواب تغلق في الليل، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد خاف عليهم العين، 10 أولاد أشداء أصحاء أقوياء من السمع والبصر يدخلون جميعا من باب واحد لأب واحد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. والعلماء استنبطوا من هذه الآية أن على الإنسان ألا يظهر ما عنده، لأن عين الحاسد قد تفعل فعلها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال عليه الصلاة والسلام العين تضع الجمل في القدر والرجل في القبر. هل للحاسد فعل مستقل عن الله عز وجل؟ أين التوحيد؟ الجواب إن للحاسد، إنه ليس للحادث، ليس للحاسد فعلا أو فعل مستقل عن الله عز وجل، لكن الغافل المحسود الغافل يستحق العقاب على غفلته عن طريق الحاسد. المحسود الغافل يستحق العقاب من قبل الله عز وجل عن طريق الحاسد. فإذا كنت مع الله لا تؤثر فيك عين حسود، لكنه من باب الاحتياط لا تبدي ما عندك للناس، لا تفتخر، لا تظهر في زينتك، لا تعرض متاعك، لا تعرض أموالك، لا تتحدث عن أرباحك، لأن من الناس من يحسدك. فإذا كنت غافلا أصابتك عين الحسود. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترض لي ما وهب. وملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب بل قم فاسألن عن السبب. هو البيت لا تسألن عن السبب، وصوابه قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حر من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني لو أنكم دخلتم من أبواب متفرقة واستحق العبد التأديب من الله لا يغنيه هذا الاحتياط شيئا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفع حذر من قدر، لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. يؤتى الحذر من مأمنه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ذكاؤك لا ينفعك إذا أراد الله بالإنسان سوءا. لكن من باب الاحتياط على الإنسان ألا يعرض ما عنده للناس، فلعل في الناس حسود تصيب عينه المحسود الغافل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني عين الحسود. وربنا عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا هو التوحيد. لكن إذا الإنسان غافل عن الله عز وجل وعرض ما عنده، يعمل الإنسان بفرج يطلع الضيف على شيء نفيس اشتراه، هذا المضيف غافل يتيه على الضيف بهذه الثياب بهذه الحلي بهذا الجهاز، يتيه عليه ما إن يخرج الضيف حتى يقع الجهاز فينكسر. ماذا حصل؟ عرضت ما عندك للضيف وكنت غافلا عن الله، لم تر فضل الله عليك، رأيت مالك وذكاءك، فهذا الضيف اشتهى هذا الجهاز واستكثره عليك ووقع في نفسه، فأراد الله أن يؤدبك فحرمك هذا الجهاز. أحيانا ترتدي ثيابا تتيه بها وتظن أنه ليس أحد يشبهك في هذا الجمال وهذه الثياب الرائعة، فما هي إلا ساعة حتى تمزق هذه الثياب الجديدة بشيء أو بآخر. وقعت عين الحسود وكنت أنت غافلا، لو كنت مع الله لتواضعت، لو كنت مع الله لرأيت فضل الله عليك، لو كنت مع الله لتأدبت. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا دخلها متأطئ الرأس تواضعا لله عز وجل. فالإنسان المؤمن علامة إيمانه أنه إذا أعطاه الله الدنيا أو شيئا من الدنيا لا تزيده الدنيا إلا تواضعا، يرى فضل الله عليه لا يتيه بها على أحد من خلقه. يحشر الناس أربع فرق، يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار حسابه قصير، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار حسابه قصير، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار فحسابه قصير، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال هذا حسابه طويل، فيقال قفوه فاسألوه هل ضيع فرض صلاة، هل تاه على جيرانه بما عنده، هل قال من حوله يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا. هذا حسابه طويل، هذا الذي جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال حسابه طويل. إذن وما أغني عنكم من الله من شيء، كان هذا النبي الكريم موحدا، إن الحكم إلا لله، أي الآية تكفي، لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا، إن الحكم إلا لله. أنا قضية عن الإنسان يترى بيوافق أو ما بيوافق، إن الحكم إلا لله، إن كانت خيرا لك ألهمه أن يوافق، وإن كانت ليست كذلك ألهمه أن لا يوافق، واخترع شيء حجة واهية لعدم الموافقة. إن الحكم إلا لله، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن الحكم إلا لله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ما ذاق طعم الإيمان إلا من توكل على الله. التوكل على الله يضفي على حياة الإنسان أمنا. إن الله يعطي الذكاء والجمال والمال، يعطي الذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. المتوكل في نعيم، المتوكل في طمأنينة، المتوكل لو يعلم ملوك الأرض ما عليه من السعادة لقاتلوه عليها بالسيوف. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فهذا الاستثناء ليس من الفقرة الأولى بل من الفقرة الثانية، يعني ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، دخلوا من أبواب متفرقة، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. لو أن الله أراد أن يؤدبهم لأدبهم ولو طبقوا وصية أبيهم، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني هذه الحكمة التي في نفس يعقوب أملاها عليهم فطبقوا. وإنه لذو علم لما علمناه. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ورتبة العلم أعلى الرتب، وما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. وإنه لذو علم لما علمناه. قال بعضهم إنه لذو تطبيق لهذا العلم الذي علمناه، لأنه ذكر الله عز وجل مؤدى سبب التطبيق، سبب العمل. مثلا قال تعالى: واسأل القرية. القرية لا تسأل، أي واسأل أهل القرية. قد نقول اجتمع أو قرر مجلس الوزراء، والمجلس هي المقاعد، جلس يجلس مجلسا، والمقصود من على المقاعد. وهذا التفسير دقيق جدا. وإنه لذو علم، أي إنه لذو عمل بما علم، لذو عمل بما علم، لذو علم لما علمنا، أي ذو تطبيق لما علمنا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يثني على الإنسان إلا إذا عمل بما علم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولما دخلوا على يوسف، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إذا علمك الله علما فأنت مقرب إلى الله كثيرا. إن الله عز وجل يمنح العلم لمن يحب، يعطي المال لمن لا يحب ولمن يحب، ولكن العلم لا يمنحه إلا لمن يحب، وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما استرزل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. قد يجعله غنيا، قد يجعله قويا، قد يؤتيه من الأولاد ما يشتهي، ولكن يحضر عليه العلم والأدب. ولما دخلوا على يوسف قال العلماء أكرمهم فجعلهم مثنى مثنى، في كل غرفة مثنى مثنى، هم عشرة احتلوا خمس غرف وبقي أخوهم الذي من أبيهم، قال: وهذا دعوه لي. وكره أن ينام وحيدا فضمه إليه. لما ضمه إليه أسر إليه أني أنا أخوك. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. شوف الحلم، لا تبتئس. يروى أنه لما علم أن عزيز مصر أخوه قال: دعني عندك، لا ترجعني، لا ترجعني معهم، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم. لكن يبدو أنه سيدنا يوسف لا يستطيع أن يخرج على قوانين البلاد، ومن قوانين البلاد أنه لا يجوز لعزيز مصر أن يحجز أحدا من دون بينة، من دون سبب، لأنه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني في نظام الملك لا يستطيع عزيز مصر وهو رئيس وزرائها أن يحجز أحدا من دون سبب، من دون سبب. فلا بد من حيلة، ما دام أخوه قد ألح عليه أن يبقيه عنده، وقد رسم خطة في ذهنه كي يستقدم أهله، وربما أوحى الله له بهذه الخطة. وهذا قول معظم العلماء أن الله سبحانه وتعالى أوحى له بهذه الخطة. لا بد من حيلة. فلما جهزهم بجهازهم، يعني أعطى كل منهم حصته من القمح، جعل السقاية في رحل أخيه، صواع الملك، إناء من الذهب أو من الفضة كما تروي الكتب، ويستخدم لكيل القمح، والقمح شيء ثمين جدا، يعني لتقديسه وتعظيمه اكتالوه بصواع الملك. فهذا النبي الكريم جعل صواع الملك في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها القافلة إن فيكم سارقا. كان هذا القول كالصاعقة. قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ ما الأمر؟ ما الذي تفقدونه؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال هذه الجعالة، إذا كان قلت أنت من يأتيني بفلان له 100,000، أي جعالة، من يأتيني بهذه الحاجة له 1,000 ليرة، الجعالة عقد، طرفه الأول معلوم وطرفه الثاني مجهول، لا تعرف من الذي سيأتيك به. عقد الإيجار لا يصح إلا إذا كان الطرفان معلومين، أما عقد الجعالة يصح أن يكون طرفه الأول معلوما وطرفه الثاني مجهولا، لكن العلماء قالوا يجوز للمجعول له أن يفسخ هذا العقد قبل الشروع بالعمل أو بعده، يعني من يأتيني بهذه الحاجة فله 100,000، هذا الذي بدأ بالبحث عنها يصح أن يتنازل عن حقه ويفسخ العقد بعد الشروع بالعمل أو قبل الشروع، لكن الجاعل لا يستطيع أن يلغي عقده إذا بدأ المجعول له بالعمل، لا يستطيع. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. معنى زعيم أي كفيل، أنا أكفل أن أؤدي لمن يأتيني بصواع الملك حمل بعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فعلا بريئينهم. طبعا على مرأة من سيدنا يوسف إخوته، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو أننا وجدنا هذا الصواع في رحلكم ما جزاء من نجد عنده هذا الصواع؟ أنتم أحكموا قبل أن نفتش، هم واثقون من أنهم ما جاءوا ليسرقوا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني هو نفسه يصبح رقيقا يصبح عبدا، وهذا في شرع الأنبياء من قبل سيدنا محمد، الذي يضبط بسرقة يفقد حريته يصبح عبدا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو الجزاء، يفقد حريته ويصبح عبدا عند من أخذ منه الصواع، وهم واثقون. كذلك نجزي الظالمين، نحن هكذا نعامل الناس في بلادنا. قال جيد، فأمر بالتفتيش، لكن هذا النبي الكريم كان على قصة وافر من الذكاء، بدأ بأوعيتهم، فتشوا هذا الرحل، فتشوا ما فيه، واثقوا من أنفسهم، فتشوا هذا الرحل. فلما وصل إلى رحل أخيه قال لا هذا دعوه، ما كان له أن يسرق، هذا فتى صغير. قال لا والله فتشوا هذا الرحل، لا نغادر مصر حتى تفتشوا هذا الرحل، واثقونهم من أنفسهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، فتحوا رحل هذا الغلام فإذا فيه صواع الملك، دهشوا أسقط في أيديهم، ألزمتهم المفاجأة. فقالوا لأخيهم من أأنت أخذت الصواع؟ قال لا والله. قال من وضعه في رحلك؟ فقال لهم فيما تروي بعض الكتب الذي وضع بضاعتكم في رحلكم وضعه في رحلي. فسيدنا يوسف لكماله ولأدبه الرفيع لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لا تركها، قال إذ أخرجني من السجن. وقال بعضهم كان البئر أهون عليه من السجن،